السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. أيها الإخوة، قبل أن أتطرق إلى الموضوع أذكركم بأننا في بيت من بيوت الله في هذا الشهر المبارك، والتعليم في بيوت الله والتعلم لهما أدب خاص ينبغي أن ترعى حرمة المسجد في الصوت فلا يرفع، في الوقار في المجلس، في عدم الازدحام المؤذي للناس، في عدم تشويش الصفوف، في عدم تقرير المسجد وتعظيمه بالبصاق والمخاط. هذه آداب يجب أن نحافظ عليها، ولذلك ذكر العلماء أنه لا يجوز تعليم الأطفال في المسجد ولو راعقوا لا العلم ولا القرآن. وهذا يقول محمد مولود ولا أحمد قال يعقوب الموسوي هنا من آداب المسجد: فلا تعلمون به القرآن لو راهقوا، ولا تعلمون به الصبيان لو راهقوا علما ولا قرآن. فيجب علينا أن نحافظ على حرمة المسجد وأن نحافظ على آداب المتعلم والمعلم. أما المتعلم فعليه أن يجلس بأدب وهيبة في صدر المجلس، وأما المتعلم يجب عليه الإخلاص في تعلمه وتوقيره المعلم وعدم تثقيل عليه بالتطويل مما يسبب له السآمة والبشر، ولا يمنعه الحياء من التعلم. فالحياء والكبر والكسل من أكبر عوائق التعلم. نعم، نتكلم في البيع ومتعلقاته انطلاقا من هذه الآية الكريمة التي تلا عليكم هذا التالي: بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. نبدأ الحديث عن البيع على بركة الله تعالى. أولا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حيوانا مدنيا بطبعه، لا يستطيع أن يعيش عيشة انفراد كما تعيش الوحوش والطير. ضرورياته الأربع التي كفلها الله ليبيكم آدم في الجنة لا يستطيع الإنسان أن يحصلها لنفسه من غير تعاون مع الآخرين. إن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كفل له ألا يجوع وأن لا يعرى، وكفل له أن لا يظمأ، أن لا يعطش، أن لا يضحى، أن لا يبرز للشمس، أن يكون دائما في كن وستر. والظاهر يقتضي أن يقول: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى. أن الجوع والظمأ متناسبان، والعري والضحى متناسبان، ولكن المعنى الذي أشارت إليه الآية أسمى من ذلك: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالجوع والعري كلاهما خلو، فالجوع خلو داخلي والعري خلو خارجي وظاهري. والظمأ والضحى كلاهما تعرض لحرارة، حرارة داخلية وحرارة خارجية. إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الضروريات الأربعة لا يستطيع الإنسان أن يحصلها لنفسه، فكان من الضروري وجود المجتمعات ونشأة العمران ونشأة ما يسمى بعلم الاجتماع. والله سبحانه وتعالى أعلى من أن ينزل إلى الناس فيكلمهم كفاحا، وأحسن من أن يتركهم صدى. فكان من حكمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن اصطفى رسلا من الملائكة ومن الناس، يبلغ رسل الملائكة رسل الناس، ويبلغ رسل الناس الناس لما يصلحهم بأمر معاشهم ومعادهم. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه التعليمات السماوية، الأوامر والنواهي، الضوابط التي تضبط سلوك الإنسان فردا وجماعة، منها ما شرع لتهذيب النفوس والسمو بها عن البهيمية، وهذه العبادات التي تنظم علاقة الفرد بربه من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وعكوف وحج واعتمار وغير ذلك مما هو قربة لله سبحانه وتعالى. ومنها ما شرع للمواساة والتكافل والتضامن، ووجوب نفقات الزوجات والأقارب ما ملكت الأيمان من الإنسان وغير الإنسان. ومنها ما شرع لدفع التوالم والتواثب، هو نظام القضاء والموالم. ومنها ما شرع لصيانة الضروريات، وهو الحدود. الضروريات حفظ الدين، حفظ النسب، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، في النفوس. فشرع قتال جهاد الكفار وقتل المرتدين لحفظ الدين، وشرع القصاص في النفوس والأطراف لحفظ النفوس، وشرع حد الزنا جلد الذكر وتغريبه ورجم المحصن والمحصنة حتى يموت لحفظ الأنساب، وشرع حد القذف لحفظ الأعراض. ومنها ما شرع وشرع حد السرقة والحرابة لحفظ الأموال. ومنها ما شرع لدفع الحرج عن الناس، لليسر، لتيسير على الناس، وهو المعاملات، البيع وما شاكله. الإنسان قد يفتقر إلى ما ليس بيده مما هو فائض عن حاجة الآخر، وقد يكون له فائض من المال والخدمة مما يحتاج إليه الآخر. فلو توصل كل واحد إلى ما هو بحاجة إليه دون رضا نفس الآخر لكان ذلك مدعاة للتهارج والتقاط. فشرع الله سبحانه وتعالى هذه العقود التي تبنى على الرضا يتنافع الناس بواسطتها ويحصل كل واحد على ما هو بحاجة إليه من يد صاحبه الذي هو في غنى عنه. وهذه العقود إنها عقود تبرعية تدخل في المعروف وفعل الخير، ومنها عقود معاوضات. فعقود التبرع منها ما هو على الأعيان ومنها ما هو على المنافع. فعقد التبرع على العين إذا كان لثواب الآخرة فهو صدق، وإذا كان لوجه المعطاء فهو الهدج، وإذا كان لغير ذلك فهو مطلق الهبة. وأما عقود التبرع على المنافع فإذا كانت على التأبيد فهي الأحداث والوقوف المعبدة أو المبتلة، وإذا كانت موقتة بحياة الفاعل أو المفعول له المتبرع أو المتبرع له فذلك يسمى العمرة. أعمرت داري فلانا أي ملكته منفعتها ما دام حيا أو ما دمت أنا حيا. وإذا كانت موقتة لا بعمر المتبرع ولا المتبرع له، فإن كانت غلة في نار فهي العرية بدون ألف بتشديد الياء وجمعها عرايا. وإذا كانت لبن ماشية فهي المنحة، وإذا كانت ظهر ركوب فهي الإفقار لتقديم الفاء من فقار الظهر، وإذا كانت انتفاعا بمرافق عقار من سبيل أو سقاية أو جدار فهي الإرفاق بتقديم الراء من الإفق، وإذا كانت غير ذلك فهي العارية بإثبات الألف وبتشديد الياء وتخفيفها وجمعها عوار وعوارج، واشتقاقها من الاعتبار لأن الناس يتعاورونها فيما بينهم. هذه عقود التبرعات يتم العقد بإرادتين متكافئتين بالإيجاب من المتبرع والقبول من المتبرع له إن كان أهلا للقبول، ويتم بذلك العقد وتترتب عليه آثاره بدون عوض، ولا يشترط في المتبرع إلا الأهلية من كونه بالغا عاقلا سالما من أسباب الحزن، ويشترط في تمام هذه العقود الحوز وهو أمر خارج عن ماهية العقد. المتبرع له يقبل فيتم العقد ويبقى بعد القبول الحوز، وهو وضعه يده على هذا المتبرع به وتصرفه فيه ورفع المتبرع يد الحوز عنه. فهذا الحوز شرط في تمام هذه العقود. فإذا مات المتبرع أو فلس أو جن أو مرض مرضا متصلا بالموت قبل الحوز بطلت هذه التبرعات. قصد ذلك قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. أما عقود المعاوضات فهي بالمعنى الآن هي البيع، وبالمعنى الأخص لكل نوع اسم يخصه. إذا كان عقد المعاوضة على منفعة، إن كانت هذه المنفعة بضعة آدمية فهو النكاح، وإن كانت منفعة آدم الجن غير استمتاع أي منفعة ناعون مما ينقل من غير الحيوان فهي إجارة، وإذا كانت منفعة عقار أو حيوان غير عاقل فهي الكراء، وإذا كانت إذا كان المتعاقد عليه عينا من جهة فهي البيع، فإذا كان الطرفان نقدين ذهبا من جهة وفضة من جهة فهي صرف، وإذا كان ذهبين أو ورقين بكيل أو وزن فهما بالكيل مبادلة وبالوزن مراطلة، وإذا كان العقد على عمل يقابله ما ينشأ عن العمل، عقد على تجر في نقد بجزء من ربحه فهذا القراض، وإذا كان عقدا على خدمة شجر بجزء من ثمره فهو المساقة، وإذا كان اشتراكا في الزرع من طرف رب الأرض والعامل فهو المزارعة، وإذا كان اشتراكا في الغرس من طرف رب الأرض والعامل فهو المغارس، هذه كلها عقود وتبرعات، ويشترط في المعقود عليه فيها الطهارة والانتفاع وحلية الاستعمال وعدم النهي عن التعاقد عليه وعدم الغرض، القدرة على التسليم والتسلف سواء كان ثمنا أو مثمنا، وشرط المتعاقدين التمييز هذا شرط في الصحة، وشرط لزومه التكليف والطوع والرشد سلامة من الحجر، هذه العقود يجب الوفاء بها، وذلك داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب على البائع الوفاء للمشتري بتسليم المبيع إليه، ويجب على المشتري الوفاء للبائع بتسليم الثمن إليه، وكلمة بيع وشراء في اللغة العربية يستعمل منها الفعل الثلاثي والخماس، وقالوا باع وابتاع وشرى واشترى، وأكثر ما يستعمل باع ثلاثيا في إخراج الشيء من اليد مقابل عوض، وابتاع في إدخال الشيء في الملك مقابل عوض، وكذلك شرى واشترى، وأكثر اصطلاح الفقهاء يطلقون البائع على مخرج السلعة من يده مقابل عوض، والمشتري على مدخل السلعة في يده مقابل عوض، وقد تستعمل شراء ثلاثيا بمعنى اشترى، وفسر به قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقد تستعمل باع ثلاثيا بمعنى ابتاع، ومن قول الشاعر إن الشباب لرابح مراع، وللفقهاء اصطلاح في أن باذل السلعة اسمه بائع، وباذل العوض اسمه مشتري، وإذا كان العوضان عرضين فهذا العقد يسمى المقايضة، والمتبايعان كلاهما بائع وكلاهما مشتري، وإذا كان أحدهما جالبا فالبائع هو الجالب، وإذا كان أحد العرضين سلعة واحدة والآخر سلعة متفرقة فصاحب السلعة الواحدة هو البائع وصاحب السلع المتعددة هو المشتري، وإذا كان العقد سلما أي على سلعة مضمونة في الذمة مقابل ثمن معجل، فصاحب السلعة الذي يحملها في ذمته هو المسلم إليه وهو البائع، ومعجل الثمن هو المسلم وهو المشتري. هذه العقود تجمعها أحكام عامة أشرت إليها في شروط المتعاقدين والمتعاقد عليهما، ولكل عقد خصوصياته المقتضية لأن تكون له أحكام خاصة به وشروط خاصة. مثلا عقد السلم اشترط به 7 شروط زيادة على شروط البيع العادي، وليس الوقت متسعا الكلام على هذه الصفقات وهذه العقود، إلا أن يجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما شرعها رفقا للعباد، ونظمها لصيانة الناس من الفوضى، ولتكون أمورهم كلها مبنية على التراضي. وركز الله سبحانه وتعالى على كلمة التراضي في قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة، الآن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. هذا معناه أن الأصل وأساس العقود هو التراضي، تبادل الرضا، تبادل الإرادتين السليمتين من الشوب من العيوب، لا يكون هناك إكراه ولا غش ولا خداع، حتى يكون البائع طيب النفس بخروج سلعته من يده، والمشتري طيب النفس بخروج ثمنه من يده، وبذلك يتم التنافع بين الناس ويرتفع عنهم الحرج، ويصل كل شخص إلى ما هو بحاجة إليه من غير أن يكون هناك غصب أو تعدد أو توصل إلى المال بغير طيب النفس. فإن الأموال من المحرمات الأساسية التي عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في حجة الوداع، عندما وقف على راحلته والإنس والملائكة والجن يشهدون موقفه، فقال في ذلك الحفل المشهود أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى، قال فأي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى، قال فأي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة؟ قالوا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فحرمة الأموال مقرونة بحرمة الدماء والأعراض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، والوسيلة إلى طيب النفس هي العقود الرضوية، إما أن يتبرع به بهبة أو صدقة أو إعارة أو عارية أو إرفاق أو إفقار أو منحة، وإما أن يعاوض عليه برضا منه ومن المعاوض ببيع أو صرف أو مراطلة أو مبادلة أو إجارة أو كراء أو جعالة أو قراض أو مساقاة أو مغارسة أو مزارعة. فهذه العقود إذا تمت على الرضا والتزم الناس الوفاء بها كما أمرهم الله تعالى في فاتحة سورة العقود، ارتفع الحرج وطابت النفوس وتعامل الناس في يسر وثقة، ولم يكن هناك حاجة إلى السرقة ولا إلى النهب. الناس يعلمون أنهم يصلون إلى ما هم بحاجة إليه في نظام مكفول في حقوق متساوية، مكفول بالقرآن، وما لم يزعه القرآن وزعه الله بالسلطان، ومعروف أن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه عموميات عن البيع وما يتعلق به، والفقهاء والأوائل يدخلون أكثر هذه العقود في مسمى البيع بالمعنى العام. ولذلك ابن أبي زيد في كتابه الذي هو باكورة المذهب وأول مختصرة أخرجت للناس ينتفع بها المبتدع كما ينتفع المنتهي، ترجم بقوله باب في البيوع وما شاكل البيوع، وصدر الكتاب بهذه الآية الجامعة: وأحل الله البيع وحرم الربا. الناس كانوا في الجاهلية يستغل الأغنياء حاجة الفقراء فيحتكرون ويرابون. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتكار وقال إن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتكر على الناس طعامهم رماه الله بالجذام والإفلاس. وأما الربا فهو الذي سمعتم الآيات التي فيه، ربا يكره الله تعالى طرفا مناقضا للصدقات. فالمعادلة الرياضية في مجال المعاملات طرفاها الصدقة من جهة والربا من جهة. قال الله تعالى: ووضع دماء الجاهلية وأول دم وضعه هو دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ووضع المآثر التي كانت في الجاهلية وهي كانت في عبد مناف بن عبد مناف إلا سقاية سدانة البيت وسقاية الحاج. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكلمة الذين آمنوا فيها حفز على الامتثال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا شرطة، يعني أنه من لم يدع ما بقي من الربا فليس بمؤمن، فإن لم تفعلوا فآذنوا أي اعلموا أذن بك لا يعلم به وآذنه غيره به إذانا وأذانا أي أعلمه، فآذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما البديل إذا كان الإنسان يداين الإنسان فيكون المدين ذا عسرة، الذي كان سائدا في الجاهلية أنه يقول له عندما يحل دينه: إما أن تقضيني وإما أن تربي لي. الآن حرم الربا، فما البديل؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب إنظاره إلى الميسرة. مصدر بمعنى اليسر، مثلث السين. والبديل الذي هو أفضل من ذلك هو التصدق عليه بما في ذمته، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية يقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. هكذا جعل الله سبحانه وتعالى طرفي المعادلة الربا والصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وكذلك قال تعالى في سورة أخرى: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذا كان المربي يرغب في الإضعاف يكون الربا أضعافا مضاعفة، فالإضعاف الحقيقي وما يحصل للمتصدق، فأولئك هم المضعفون بتعريف الجزئين وباستعمال ضمير الفصل الذي هو تأكيد للحصر المستفاد من تعريف الجزئين، فأولئك هم المضعفون. أما الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع ميل الربا، هذا قياس منه، قاسوا البيع على الربا معاوضة رضيها طرفا، ولكن هذا القياس هدمه الله سبحانه وتعالى بما يسمى في اصطلاح الأصوليين قادحا في العلة. من قوادح العلة هو مما يفسد القياس ويبطله كون القياس مخالفا للنص أو الإجماع، فالله سبحانه وتعالى أبطل هذا القياس بمخالفته للنص، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع ميل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. القرآن بعضه يصدق بعضه، هو كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا. أقول الله الربا ويربي الصدقات أي في سورة البقرة في أول المصحف والآية الأخرى في سورة الروم، وهي متأخرة عن هذه، ولكن الروح هي الروح والمعنى هو المعنى. يمحق الله الربا ويربي الصدقة، وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الواجب على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم باليسر والسماح، فيكون البائع إذا باع باع سمحا، ويكون المشتري إذا اشترى اشترى سمحا، ويكون المتقاضي إذا تقاضى تقاضى سمحا، ويكون المدين إذا قضى قضى سمحا. فقد ترحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من إذا باع باع سمحا، وإذا اشترى اشترى سمحا، وإذا قضى قضى سمحا، وإذا اقتضى اقتضى سمحا. يتسامح الناس فيما بينهم ويبرأوا من الربا ومن الاحتكار، وينظر المعسرون من غرمائهم من مدينيهم، وإذا كان بوسعهم أن يتصدقوا عليهم فيبرئوهم مما هم مطالبون به، فذلك خير له. والله سبحانه وتعالى ركز على كلمة فأولئك هم المضعفون ليفهم أن هذا هو الإضعاف الذي يجب أن يرغب فيه، لا كما يأكل الناس الربا أضعافا مضاعفة. الله سبحانه وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأفسح المجال للأسئلة التي رأيتها انزالت ونهالت قبل البدء في المحاضرة كأنها حلقة مفتوحة. أنا لو قرر البرنامج أن تكون حلقة مفتوحة لكانت أخف علي منها. جزا الله أستاذنا خيرا. الأسئلة كثيرة جدا جدا، لا يمكن بحال من الأحوال التعرض لها، إنما سنتعرض بكل ما هو منها في موضوع المحاضرة الذي هو البيع وأحكامه المتعلقة. سيد الأول أحمد يحيى والدفع يسأل عن ما هي بالتحديد الأمور التي يصير منها البيع ربا، هذا سؤاله الأول. الربا في اللغات الزيادة، ربا الجاهلية كان معلوما، وربا الدين ما أن تقضي وما أن ترضي. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا النسيئة في الطعام وفي النقد، وحرم ربا الفضل في الطعام الربوي وفي النقد المتناهل للجنس. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد اختلف العلماء في تعريف الربا، فقيل هو كل عقد لا يحل، وقيل هو التفاوت بين العوضين كدرهم بدرهمين، وقيل هو ربا الجاهلية أن يربي المدين للغريم في دينه. هذا معنى قول بعض علمائنا هنا يدخله في الربا، فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، وقيل أن يكون بين العوضين تفاوت كدرهم بدرهمين، وقيل أن يربي للغريم مدينه في دينه القديم. ولكن المعروف في لسان الشرع أن الربا نوعان: ربا الديون وربا البيع، وربا البيع نوعان: ربا نساء وربا فضل. أما ربا الديون فهو في سائر الديون، فكل من له دين على آخر لا يجوز أن يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، بل إن كان المدين ميسرا بالقضاء وجب عليه الوفاء، وليه هو المطلوب، ولي الواجب يظلم يحل عرضه وعقوبته. وإذا كان معسرا فهو قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى نصف. أما ربا البيع فهو إما ربا الفضل وإما ربا النساء. فربا الفضل هو بيع الجنس متفاضلا، إما من الطعام وإما من النقد. نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النقد بالذهب والفضة، ونبه على الطعام الذي لا يكون إلا طعاما بالبر، ونبه على ما يكون طعاما عند قوم وعلفا عند قوم بالشعير، ونبه على ما يكون طعاما عند قوم وفي بعض الأحيان وفاكهة عند قوم وفي بعض الأحيان بالتمر، ونبه على ما يغلب استعماله في استصلاح قوت الآدمي بالملك. فحرم الربا في هذه الأشياء إذا تماثلت، حرم فيها ربا الفضل وربا النساء، وإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل وحرم النساء الطعام بالطعام ربا لله أوها. سؤاله الثاني: ما هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن ربا الجاهلية موضوع، فإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب؟ هذا أمر واضح، الجاهليون كانوا يرابون يتعاملون بالربا، تتكدس الثروات في أيدي فئات قليلة وتبقى الفئات الكثيرة محرومة، فتنشأ الأحقاد وينشأ الحسد وينشأ الكراهية. فجاء الإسلام وحرم من الربا ما حرمت الشرائع السابقة، ومن الذين كانوا معروفين بالمرابة اليهود، كانوا تجار الحجاج وكانوا يرابون الناس ويزعمون أن التوراة لم تحرم عليهم الربا بالنسبة إلى الأميين، وهم بذلك يكذبون على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينعى عليهم ذلك بقوله: اركب من قبل شعرنا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية أبطله ورد الناس إلى رؤوس أموالهم، ولكي تطيب النفوس بامتثال أمره بدأ بحكمته صلى الله عليه وسلم وبصيرته النافذة وتوفيق الله الذي لا يفارقه برباء أهل بيته، رباء عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب كان رجلا تاجرا وجيها كثير المال، وكان له ديون كثيرة على الناس، أصله الربا، فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الربا ربا عمه عباس بن عبد المطلب هو وضعه، كما أن أول دم من دماء الجاهلية وضعه هو دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. من المعروف ذكر الفقهاء للبيع المختلف فيه والمتفق عليه، فهل عندكم جمع للبيع المجمع عليه تذكروه لنا في الحاجة ماسة إليه؟ لا أذكر الآن المسائل المجمع عليها في البيع بكثرة الخلاف، لأني لم أحضر ولم أراجع، لكن معروف أن البيع إذا كان فيه خلل واضح ثابت تحريمه بالنص أو بقياس الدليل، فهذا يكون من البيع المتفق على فساده ويرجع فيه إلى القيمة إذا كانت سلعة قائمة الردة، وإذا كانت فائتة رجع إلى القيمة، وقيمة فعلة من قام يقوم ما يقوم مقام السلعة، لأن البيع لم يتم وكأن المشتري يستهلك على البائع سلعة فلزمته قيمتها.